الثقات يكون اعتقد هذا القول. نعم هم هم شافعي الثقات. لا سب الله سب الكفر ولو ما اعتقد انه كفر. لانه معروف لان المسلمين جميعا سب الله كفر. الشتات فهي انسان وبعض اهل ما يراه الشتات بل يغتل كل حال. بل الشتات من الاعمال الكفريه الاعمال الكفريه فهمت تعلق يعني ما شك افضل. وش هي؟ مثل الصلاه على القول من قال انها تركت تهاونا. هذا الانسان الثاني هذا الانسان التركي. تركت تهاونا. يغور عن انها كفر دون كفر. والصواب انها كفر دون كفر. لا شك ان غلا انزل الله. وبهذا في التفصيل ان اعتقد حل كفر وان تعالى اجل رشوه او هوى صار عاصي. قانون كامل نعم ما كان قانون كامل قانون المقصود كما اعتقد هذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزاح أو لغير ذلك من الأعراض إن المكره. والآية تدل على هذا من جهتين الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثن الله إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد بالجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الكلام على الآية الثانية تقدم الكلام على آية الذين تكلموا خاضوا ولعبوا وكفروا بعد إسلام ولا إساءتهم لا يقولون إنما كنا نقول ولا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. البينة سبحانه أن من استهزأ بالدين ولو مازحا يكفر بعد إسلام هذا يوجب الحذر من شر اللسان وآفات اللسان وأن الاستهزاء بالدين بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بالصلاة أو بالزكاة أو نحو ذلك كفر بعد الإسلام. والآية الثانية تدل على أن من كفر بالله من بعد إيمانه من أظهر كفر بالله قولا أو عملا كفر ولو كان خائفا أو راغبا في الدنيا أو مجاملة أو غير ذلك إلا المكر فقط لقوله تعالى من كفر بالله من إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمانه. الإكراه يكون بالضرب ويكون بالتهديد بالقتل يكون بشيء يعني يتعب ويؤلم فإذا فعله عن إكراه وقلبه مطمئن بالإيمان ثابت فلا يضره ذلك. أما إذا كان عن تساهل لا عن إكراه أو أكره ولكن وافق على الباطل بقلبه ورضي بالشرك بقلبه فإنه يكفر بما كفر الله به. فلو قالوا لقالوا له إما أن سب الله وسب الرسول ففعل ذلك متابعة لهم وهو مطمئن القلب بالإيمان أنه لا يجوز له هذا العمل ولكن من قوه القتل تهددوا بالقتل أو ضربوه وهو مؤمن بالله واليوم الآخر لا يضره بسبب التهديد والإكراه. لكن لو فعل ما فعل من سب الله أو السجود للصنم فعله عن موافقة وافق بقلبه لم يطمئن قلبه بالإيمان بل وافقهم في الظاهر والباطن كفر بذلك نسأل الله. فلا بد يكون الإكراه من أمرين إكراه ومع طمأنينة قلب الإيمان وإكراه في الضرب أو الاستهزاء السجن أو القتل، ويتكلم لأجل السلام من شرهم مع كون قلبه مطمئن بالإيمان ثابتا عليه لم يتغير، فهذا يعفى عن لجل الإكراه بهذا الشرط، يكون قلبه مطمئن بالإيمان وأن يكون تكلمه بالكفر أو فعله له عن إكراه عن ظلم عن إجياء. وهذا يفيد الحذر من شر اللسان شر أهواء النفوس، والواجب الحذر على دينك أن توقع من نفسك أو يجرك غيرك إلى ما يذهب عليك دينك ويلحقك بسائر الكفرة. احذر جاهل نفسك، واحذر إذا ساء السوء ودعاة الباطل لئلا يخدعوك. فالأمر عظيم والمقام كبير، فلا بد من الحذر من خديعة أهل الشرك وحيلهم. نسأل الله العافية والسلامة. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع سيسرنا إكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي طالب العلم، يسرنا أن نقدم لك هذه الكلمة عن فقه الواقع شيخنا الشيخ صالح للشيخ حفظه الله، عندما تكلم عن أثر ابن عباس في كتابه فتح المجيد بقوله رضي الله عنه: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك في يوم الأربعاء 26/6/1414 للهجرة. فقال حفظه الله هنا في قوله، في قول ابن عباس رضي الله عنهما: قد صارت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا، فيه كما ذكرنا فهم الصحابة رضوان الله عليهم لحال الناس. قد عبر الشيخ رحمه الله إمام هذه الدعوة في المسائل عن ذلك بقوله: وفيه فهم الصحابي للواقع، ويعني بالواقع يعني واقع الناس وصلتهم بالشرع، لأن ابن عباس حكم على الناس لأن عامة مؤاخاتهم أصبحت على أمر الدنيا. ومعرفة العالم ومعرفة الفقيه لحال الناس من حيث ارتباطهم وصلاتهم ومن حيث علاقة بعضهم ببعض، هذا لا بد منه، لأنه لا سبيل إلى إصلاحهم إلا بذلك. كيف يؤثر في أناس لا يعرف طريقتهم؟ ولهذا بيّن الله جل وعلا لنبيه طريقة المشركين وحالتهم وعلائقهم وصلاتهم، وقال جل وعلا بعد أن بيّن ما بيّن: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمن مقاصد الشرع أن تستبين سبيل أهل الباطل بأنواعهم، وذلك لأن استبانة سبيل الناس هذا ينفع الداعية في بيان دعوته وكيف يدعو. لهذا في هذا نستفيد فائدة مهمة، وهي أن فهم الواقع الذي فهمه الصحابي رضي الله عنه وهو ابن عباس كغيره من الصحابة الذين عانوا العلم والفقه ونشروا الدعوة وبينوا الكتاب والسنة للناس، كانوا يعلمون أحوال الناس وما هم عليه من إقبالهم على الدين ومن مخالفتهم له، فيكون كلامهم مؤثرا لأجل معرفتهم بحال الناس. فابن عباس لما رأى أن عامة مؤاخاة الناس صارت على الدنيا قال هذا الكلام، وهو قوله: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني أن سبب قوله من أحب في الله وأبغض في الله هو أنه رأى أن الناس عامة مؤاخاتهم صارت لأمر الدنيا، فنبه بهذه القاعدة العامة العظيمة التي أخذها من عموم الأدلة من الكتاب والسنة. وبالمناسبة فإن فهم الواقع هذا الذي ذكره الشيخ هو الذي يعتني به العلماء الفقهاء في كتبهم، وهو

إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة أن تأتي عند رجل صالح حتى يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادع الله لي أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادع الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه بنفسه صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن لعباد القبور وعباد الأشجار والأحجار والأولياء شبهة يشبهون بها على ضعفاء البصائر وقليل العلم ويقولون إن الناس يوم القيامة يستشفعون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى الله حتى يريحهم من كرب الموقف. قالوا هذا يدلنا على أنه لا بأس علينا أن نستعيذ بأصحاب القبور ونسألهم قضاء الحاجات وتريحهم. هذا من الطلبة الاستغاثة بالأحياء غير الاستغاثة بالأموات. من طلب الشفاعة من الحي غير طلب الشفاعة من الميت. هذا تلبيس. الإنسان يجوز يطلب من الحي أن يشفع له ويستغيث به حتى يغيث فيما يقدر عليه حتى لا حرج فيه. مثل ما قال الله لموسى مع موسى عليه الصلاة والسلام فاستغاثه لمشيئته هذا ما يعدوكم. موسى حي حاضر استغاثه الإسرائيلي على القبط الذي تعدى عليه فوكذه موسى. موسى يسمع كلامه ويقدر على استغاثته. مثل ما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وفي غيرها من الأمور التي تعاون بعضهم في الزراعة في حرب في حفل الآبار في نقل الصخور في غير محاربة الأعداء بغيرها هذا لا بأس. وهكذا يستشفي بأخيه ويشفع لي عند فلان الأمير لعند كذا وكذا يشفع لي عند فلان التاجر يعطيني من زكاته لا بأس. الأمور مقدورة للحي ليس فيها مخالفة للشرع. والرسول قال اشفعوا تؤجروا الشفاعة لا بأس بها. والله يقول من الشفاعة حسنة يكون له نصيب منها. وإنما الممكن أن تطلب صاحب الميت صاحب القبر أو من الحجر أو الصنم أو الغائب تطلب من يغيث هذا الشرك الأكبر. تقول يا فلان تقول يا رسول الله يا عمر يا صديق يا عثمان يا علي انصرني أو أغثني هذا الشرك الأكبر. لأن تدعو أموات مثل ما يدعو المشركون الله والعزى وغيرها هذا الشرك الأكبر. هكذا ما يفعله الناس عند القبور في غالب الأمصار يأتي الميت ويقول يا سيدي فلان أنا بحسبك أنا بجوارك في مريضي اشفع لي الله بكذا أغثني من كذا كل هذا هو الشرك الأكبر. وهذا معنى قوله جل وعلا في كتاب الله فلا تدعو مع الله أحد قوله سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر أمر هذا الأمر فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر سماه كفر. قال جل وعلا ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشركهم سمى دعاءهم شركا. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والندعو لهم والدفع لهم هذا كله من الشرك الأكبر. أما كون الناس يستغيثون بآدم ونوح إلى آخره حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الشفاعة إلى الله يقضي بينهم ويحكم بينهم هذه أشياء مقدورة للشافعين. ولكن الله جل وعلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم كرامة له فصار هو الشفيع يوم القيامة في الفصل بين الناس والشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة. فالشفاعة شيء ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والغائبين شيء آخر. فإذا دعا الغائب يعتقد أن يسمع كلامه وأنه يجيبه يا فلان انصرني او اغيثني او كذا، هذا من الشيء الا يصعد بواسطه مثل طريق الهاتف المكاتبه بالكتب ما كان، اما غير واسطه بل يعتقد انه يسمع وانه يجيبه هذا هو الشيء الاخر. او دعاء الجن والاشتغال بالجن كذلك او بالاموات كله من الشيء الاخر نسال الله. الواجب الحذر من هذه البلايا العظيمه وكفريات الشريعه، وان يحرى المؤمن ما شرع الله له من دعاء الله والاستغاثه به سبحانه وسؤاله لاسماء الحسنى وصفات العلى ما يحتاج من العبد، والحذر مما نهى الله عنه من الشرك بالله وسائر المعاصي. ولو ان الانسان فعل كل شيء، صلى وصام وحج، فعل كل معروف وترك كل معصيه الا الشرك، فإنه لم يتركه بطلت أعماله، لأن الشرك أعظم الذنوب. ولهذا قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: من يكفر من إيمانه فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالواجب على المسلم أن يجتهد في معرفة الحق والتمسك به والدعوة إليه والثبات عليه والصبر عليه والحذر مما يخالفه في باب العقيدة وفي باب الأوامر والنواهي. وفق الله جميعا. الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رد شبهات المشركين، قال: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبد والشرك لو كانوا يفقهون. صلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فإن المشركين شبهة سوى الشبهة السابقة يحتجون بها على شركهم وباطلهم، وهي أنهم يقولون إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما طرح في النار عرضه جبرائيل، هلك حاجة؟ فقال: لا. هذا يدل على أن سؤال الملائكة والأنبياء ونحوهم ليس بشرك، وأن عبادة أصحاب القبور ليس بشرك، هذا من جهلهم. فإن جبرائيل رجل ملك موكل واستفيد من الله بين الرسل، والله جل وعلا سماه شجاع القوى، هو قادر أن يبلغ حاجة إبراهيم أو يقضيها بنفسه. فلو أن إبراهيم قال له: أريد كذا أو بلغ ربي كذا، لكان جبرائيل يستطيع يبلغ ربه عز وجل مطالب إبراهيم. ولكن قال إبراهيم: حسبنا الله هو الوكيل، يعني يكفينا الله، حسبنا الله هو الوكيل. فقال الله لا من النار: كوني بردا وسلاما، فصار بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا من قدرة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: قل يا نار كوني بردا وسلاما إبراهيم، وأرادوا بخير فجعلناه الأخسرين. فأين هذا من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والملائكة الغائبين والجنة لو كان أهل الشرك يفقهون؟ لكنهم لا يفقهون. فإذا سألت إنسانا يقدر مثل غني عنده ما تقول له

فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا مع نقص مال أو جاه أو مدارة خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى من اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه مسألة عظيمة جلب كثير من الناس ويغلطوا فيها، فأراد المؤلف يبينها حتى يعقلها طالب العلم ويفهمها المؤمن، وهي أن التوحيد لابد يكون بالقلب، والقلب واللسان والعمل. لابد يؤمن بقلبه، يعتقد بلسانه، ويعمل بجوارحه. فإن لم يعتقد بقلبه ونطق باللسان صرف منافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يكون المنافق الداخل في النار نعوذ بالله. فإن اعتقدها بقلبه وجحدها باللسان صار كولاة الكفار من أبي جهل وأشباهه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، واليهود كذلك وهم كفار، كما قال جل وعلا: قال نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالم بآيات الله يجحدون. قال تعالى: وجحدوا بها واستغلت لهم ظلوا وعلوا. اليهود وأشباههم وصناديد قريش وكفارهم من القادة يعرفون أن محمد صادق وأنه الأمين، ولكن حملهم البغي والعدوان تقليد الآباء: إنا وجدنا آباءنا على أمة. فإن نطق به واعتقده ولكن ما يعمل به، لا يوحد الله ولا يدع الشرك ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا فعلي، هذا أيضا كافر، حتى يعتقد ويقول يعمل فيوحد الله ويدع الشرك. أما أن يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يعمل لا يوحد الله فهل يشركه، مثل ابن عباس قبور يقول لا إله إلا 100 مرة وهو يعبد القبر وصاحب القبر يدعو مع الله يستغيث منه، هذا ما عرف لا إله إلا الله ولا عرف التوحيد، بل هو على دين المشركين الذي يقول أجعل لا إله إلا هو واحدة، ويقول عنه جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهة الرسالة المجنون. فإذا وافقهم في المعنى فهو كافر مسلم، ولو قال لا إله إلا الله، لكن يعبد أصحاب القبور الأشجار والأحجار والأصنام يستغيث بها ينتظر لها، فهذا حكم الكفار كالمنافق الذي يتظاهر بالإسلام قد جحده الباطل. فلا بد من إيمان وقول وعمل. قال تعالى: ولا إنساته لا يقول إن كنت تخذون ولا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. كفره الله بكلام قالوه مستهزئين. قال تعالى: من كفر بالله من إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلعل من لم يكره يكفر بذلك، لا نطق بالكفر، لا نطق بالكفر أو عمل به. فلو أنه قال لا إله إلا الله وحد الله ولكن يسب الدين يسب الإسلام يسب الله يسب الرسول، فهذا قول ينقض إيمانه، سبوا لله ورسوله ينقض إيمانه وينقض توحيده الذي يزعمه. وهكذا لو قال الحق ونطق به ولكن عمل بخلافه بأن أشرك بالله وعبد معه غيره وهو يقول لا إله إلا الله فلا تنفعه كالمنافق إن شاء الله، وكاليهود يقول لا إله إلا الله وهم يكفرون محمد صلى الله عليه وسلم ويكذبون المسيح ويرمونه بأنه ولد بغي، ما ينفعهم حتى تجتمع الأمور الثلاثة: القول والقلب والعمل، العقيدة والقول والعمل، تجتمع الجميع على الحق. وكثير من الناس لهم أهواء إذا وافق الحق وهواهم تكلموا به، وإذا خالف أهواءهم خالفوا فعاندوا، فهم متحيرون مذبذبون كما قال الله المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خشوعا يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليل وذهب نبيه لا إله ولا ولا إله بعض الناس هكذا من مع ترسم مع هؤلاء ترسم مع هؤلاء ترسم مع كفرة ترسم مع مسلمين ليس عنده تبعات ولا عنده بصيرة. فالإيمان والتوحيد والإسلام قول وعمل قول قلب اللسان قبل قلب الجواهر لا بد من هذا حتى تخرج من صنف الكفار وصنف المنافقين بإيمانك وتوحيدك وإخلاصك خرجت من صفة الكفار وإذا قلته باللسان من كل قلب صرت بذلك في عداد المنافقين حتى تقول وتعتقد جميعا فتخرج من صفات المنافقين والكافرين جميعا والله يعلم ما في القلوب لا تخفى على خافية جل وعلا فالواجب على المؤمن أن يصدق مع الله وأن يقول الحق معتقدا له وأن ينقاد له وأن يدع ما سواه من الباطل هكذا طريق أهل الإيمان والهدى وفق الله الجميع الكفر الكفري يشترط الاعتقاد يكون اعتقد هذا الكفر هو شرط الاعتقاد لا سب الله سب الكفر ولا ما اعتقد انه معروف لان المسلمين جميعا